الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المناسك، فضل الحج والعمرة. عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 100 ضعف. سبعمائة ضعف، أضف كلمة سبع، سبعمائة ضعف. عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. حديث حسن وله شواهد. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أن النفقة في الحج تعادل النفقة في الجهاد. المعادلة لأنها شرعية جاءت تسبيح شرعي، المراد به المعادلة في الحكم، تسبيح الشيء بشيء في الحكم، وإذا ثبت في الحكم معناه ثبت الثواب. يقول: من أنفق كذا في سبيل الحج فكأنما أنفقها في الجهاد، في الجهاد ثبت الثواب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. دل على أن النفقة في الحج كذلك، أن النفقة في الحج النفقة في تحية المرفوض وفي إيجاد السكن وفيما ينفقه على نفسه من مطعم ومشرب وما إلى ذلك، ثم النفقة فيما كان في سبيل الرفقة، إذا كان معك رفاق يأكلون فتمونهم من عندك فإنها مخلوقة، وما كان في سبيل الحج استحسن ألا تماكس، سيما إذا كانت بشعائر الحج، كم تروح الحلاق لأجل أن يحلق الشعر للنسك فاضمن بكم تحلق، ما يصح، ما يستحسن هذا، ما يستحسن أن تساومه، لكن تسألهم كم أجرتك تعطيه إياه، لأن مساومة المماكسة ليست هذا بيع وشراء، هي جملة من النسك. لكن في غير ذلك الأفضل ألا تكون مماكسة، فإن وجدت فبها. كالانتقال، كم تؤجر الناقة الراحلة من هنا إلى مكة، كما كان في سبيل الله يستحسن ألا يماكس، إلا إذا علمت أن الطرف الآخر يستغل يكون في هذا الجانب، إلا يستحسن ألا يماكس في هذا الجانب. والنفقة مخلوقة ثم أنها مضاعفة، فلما بين صلى الله عليه وسلم أنها مضاعفة كأنما أنفقتها في الجهاد، فمعنى ذلك لا تتحسر ولا تبخل، اكثر من النفقة، سيما إذا كان معك رفقة، فلتكفهم مؤونة حمل الزاد، فإذا دفعت إيجارات فهو أفضل، وإن كنت أنت رفيق لا تقبل ذلك، فليكن ممن يدفع ذلك، سيما إذا كانت إيجار خيمة إيجار سيارة، إن هذه النفقات يستحسن أن لا تجعل غيرك يحملك مئنة بالك، لأن هذه من الحسنات، كما قال لك أنا أحمل عنك هذا الميت وأنا أحاول أكفنه من كفنه من عندي وأصلي الصلاة عليه استرح عنك. ما يقبل الإنسان هذه الحسنات، ما يصح أن تنوب فيها، ولا يصح أن تعطيها لغيرك. الله عز وجل أمر بالمنافسة. الشاهد أن هذا الحديث ترغيب للحاج أن يكثر النفقة، أن يكثر من النفقة إلا ما كان في سبيل الرفاهية. هذا الأفضل أن تأخذ الزائد تعطيه في سبيل الله للمحتاجين. فإن وجدت سكن بألف ريال وآخر يضاهيه بنصف القيمة، سوى أن هناك فيه إفطار زائد، إفطار لا يعادل نصف الأجرة هذه، وإن كنت تستطيع دفع ذلك فليس من المستحسن أن تغمس نفسك في رفاهية بمبالغ الأولى أن يستمتع بها أناس آخرون. لما راغب في النفقة ليس الترغيب بمعنى أن يكون فيه إسراف ثم استمتاع يتجاوز حد المعقول، لا، المفروض أن لا تبخل وأن تعطي من كان برفقتك. وإن رأيت محتاجين كذلك، فإن النفقة في الحج مضاعفة، فالحديث يرغب من إكثار النفقة في سبيل الله. الإنسان يوم يخطط لأجل أن يرحل للنزهة يدخر من أول العام، ثم لا يحزن ولا يهتم بما أنفقه، إن لم يكن في سبيل الشيطان فهو من المباح المؤاخذ عليه المسؤول عنه. إذا جاء في سبيل الله وقالوا له الخيمة أنت وأهلك ومن معك 4000، استعظمها كثير، كيف يكون 4000 دي؟ فيمتنع من الحج ويمنع أهله من الحج، مع أنه لو جاء كذا نزهة ليسافر إلى كذا إلى كذا ضاعف المبلغ ولا يهتم بذلك. والشيطان يأتيه يبخله في هذا ويحسره في هذا، كيف تنفق وين تروح، كيف يبقى لك من كذا، وين بقية النفقات التي كنت تكون كذا وكذا. فأنفق في سبيل الله فإنها في الحج فإنها معوضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول النفقة في الحج النفقة في سبيل الله. نعم يا أخي اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. الحديث حسن صححه بعضهم. ماء زمزم لما شرب له، اللهم صل عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم انها مباركة طعام طعم، وجاء في مسند الطيالسي زيادة صحيحة انها طعام طعم وشفاء سقم، انها مباركة طعام طعم، قالها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. قالها حين رأى أبا ذر من أول إسلامه، أبو ذر غفار وغفار أسلم ديارهم على الساحل، على ساحل البحر بين المدينة والشام، بين المدينة من مكة والشام لمكة والمدينة على ساحل البحر. خرج هو وأخوه وأمه بعد ما رأوا أن قومهم تمادوا في غي والكفر، سارعون في الكفر، فخرجوا إلى خال لهم قبل نجد، جلسوا عنده أيام وحسدوه بعض الجيران وأوعزوا إلى خالهم، وقال ترى فلان أنيس أخو أبي ذر فإنه يخلف إلى أهلك إذا غبت، يمت غبا يطلع على أهلك. رجعوا من مرعاهم قال لأبي ذر وهو يبكي أخبرني قوم أن كذا وكذا من أخاك ولا كذا تخلفون إلى أهلي. قال أما إنك قد أفسدت ما صنعت علينا ما صنعت إلينا فلا يجمع بيننا وبينك من بعد اليوم. فأخذوا قال هذا شيء لا نبغاه ولا نرضاه. فأخذوا رواحلهم وظل الخال يبكي فذهبوا إلى قبل مكة. قبل دخول مكة أنيس أخو أبي ذر كان شاعر قال سأذهب إلى الماء يعني مكان الماء المجمع أنافر بعض الشعراء المنافرة أن تساجله على شعر أيهما أجود ويكون رهان تأخذ إبله أو يأخذ إبله. وجد دريد بن الصنة وكان شاعر فنافره فذهب إلى الكاهن أو الحكم ففضل شعر أنيس على دريد فأخذ صريمته إلى صريمة أخذ ابن دريد معدل ورجع إلى أبي ذر فقضى ابنهم وقال أنيس أنا ذاهب إلى مكة كن مع الأهل. فذهب فرجع قال ما وجدت؟ قال وجدت رجلا على دينك لأن أبو ذر كان قال كنت أصلي لله. قال كنت أصلي الليل. يقول أنيس تصلي لمن؟ قال لله لربي. قال تصلي إلى أي جهة؟ قال حيث ما شاء ربي تصلي إلى أتعب ثم أنا قبل أن يعلم الإسلام. قال وجدت رجلا على دينك على ملتك. قال إذن دعني أذهب. فذهب قال فرأيت أضعف القوم وفي رواية فاستضفت أحد القوم. أضعف القوم بمعنى وجدت ضعيفهم لأن الضعيف قد ما يكون وراء شر ما يقدر. قال أرن الصابئ فيكم أين هذا الصابئ الذي تصنونه صابئ؟ قل هذا يمسمع الكلام. قال انظروا أيها الناس هذا الصابئ أشار إلى أبي ذر. فحذفوه الناس بالحجارة وحذفوه بالعظام وحذفوه إلى أن أدموه. ثم ذهب وغسل ما به من الدماء من زمزم وظل يشرب ويختبئ تحت أستار الكعبة. الكعبة كان يضعون عليها القرق. القرق مو معناتهم كما يقال في العامية عندنا قطع الثياب القديمة. القرقة يعني قطعة ثوب جديدة وكانوا يهدونها إلى الكعبة ويعلقونها. فكان يستتر تحتها ويشرب من ذا ماء زمزم. ظل شهرا يشرب من ماء زمزم حتى سمن فتشسرت عفن بطنه أصبحت لها طيات من الشحر. يقول كنت تحت الكعبة وإذا ليلة من الليالي ضرب الله على آذان قريش فلم يمس منهم أحد إلا هم نيام. ظللت وحدي أطوف فإذا امرأتان قادمتان من خزاعة طوفان وتدعواني إساف ونائلة صنمين كانوا أصنام لهم موضوعة على الكعبة أو على الصفا والمروة. قال فخرجت من تحت ثياب الكعبة قلت أنكح أحدهما بالآخر زوجهم على بعض استهتر بالآلهة لأجل أن يغيظهم ويغيظ قومه. قال ويحك لو كان رجال هنا ما تكلم. قال فقال كلمة أخرى أزعجتهم فذهبا يولولان يصرخان. ذهب في الطريق فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر. قال ما لكم؟ قال وجدنا رجل آذانا بكلامه. قال ما قال؟ قال قال كلمة تملأ الفم أن يدرونه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الكعبة وخرج إليه أبو ذر رضي الله عنه وأسلم. قال ما كان طعام؟ كيف كنت تأكل في هذه المدة؟ كم ضل؟ قال من أين أنت؟ قال من غفار. قال فوضع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهته. قال فكأني علمت أنه ما استحسن أني أنتسب إلى هذه القبيلة لأن هذه القبيلة فيهم أهل جرائم كثيرة منه وأكثرهم أصحاب محاجن ينهبون الحجاج بالمحجن عصا معكوفة. قال فكأنه كره أن أنتسب إلى ذلك. قال فأهويت إليه أن أخذ بيده فمنعني صاحبه يعني أبو بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما كان طعام؟ قال طعامي ما كان لي طعام إلا جنة. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. إيش معنى طعام طعم؟ إنها طعام تشبع من استطعمها فتكون كالطعام تملأه فلا يحتاج إلى أكل. هذا معنى إنها طعام طعم. الطعم ما يستطعمه الإنسان فيأكله، هذا طعم لك أي كله فتطعمه فيكون غذاءك أو عشاء، غذاءك أو عشاء. فيقول صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم. والزيادة الأخرى صحيحة وشفاء سقم، طعام لمن استطعمه فيشبع فيشبعه فيكون بمنزلة الطعام، وشفاء لمن أراد أن يزيل سقمه فيكون بمنزلة الشفاء والدواء. إنها مباركة فيها البركة، طعام طعم وشفاء سقم. اللهم صل عليه وسلم. هذا الحديث حديث اليوم. إنها ثم قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني ذاهب إلى بلد ذات نخل كأنها المدينة، فإذا ذهبت فاعمل إلى قومك فبلغهم الإسلام لعل الله ينفعهم بك. قال فذهب أبو ذر رضي الله عنه أخبر قومه فأسلم نصفهم، وقال النصف الآخر سنسلم إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما هاجر المدينة أسلم بقيتهم، وجنبهم بنو عمهم بنو أسلم بقار أسلم، كذلك أسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بقار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. كان القبيلتان من أسلم. أبو ذر رضي الله عنه عاش وحده ويبعث وحده، لأنه في غزوة تبوك كان له قلق جمل، هذا الجمل أعيا عن المسير من الضعف وعدم الراعي، فما استطاع يواصل به السيف، فتركه أبو ذر فتحمل وحمل متاعه وذهب على قدميه. كان الناس يقولون تخلف فلان وتخلف فلان وتخلف فلان، فيقول صلى الله عليه وسلم دعوهم إن كان بهم خير سينفقهم الله عز وجل. ثم تفقد أبو ذر، ثم تبصر الناس فوجدوا شخص بعيد جاي، قالوا هذا راكب، ثم رأوه راجل قالوا هذا راجل. قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، وشخص الناس بأبصاره إليه ثانية وإذا هو أبو ذر. قالوا يا رسول الله إنه أبو ذر. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. لذلك لم عاش في المدينة وضايق منه عثمان، فذهب إلى الشام، وضايق منه معاوية رضي الله عنه وطردوه فرجع إلى المدينة، ووقف على باب عثمان فرآه بعض الناس فدخل على أمير المؤمنين قال هذا أبو ذر لما لم تأذنوا له؟ قال إذن له فإنه يؤذينا. فدخل أبو ذر رضي الله عنه فوجدوا يقتسمون تركة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال عثمان ما على رجل ينفق ماله في سبيل الله ويكثر من الخيرات، هل عليه من التبعات شيء فيما تركه من مال؟ قال كعب ليس عليه شيء، فعل خيرا. فضرب أبو ذر بحضرة عثمان بالعصا، قال كيف تقول ذلك ابن اليهودية؟ ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه رغب الناس أنه لا يمر عليه ثلاث ولا يترك درهما ودينارا في داره إلا درهما يترصده لأهله أو لنوائب المسلمين؟ قال عثمان هذا الذي كرهنا منه من أجله. قال له خيرا ألا تذهب؟ قال نعم. قال اذهب. فذهب يعني غادر المدينة، ما استطاع يتعايش لأنه كان يؤذي الناس بهذه الفتاوى، فذهب فعاش فضربنا. ثم يأتي إلى المدينة بين حين وحين خشية الأعرابية، لأن المهاجرين واسح أن يتبدون في الأعراب منهي عنه. ثم بعد ذلك أدركته الوفاة، فبكت امرأته قال لم تبكين؟ قال أبكي ما عندي كفن، أنت على وشك الموت ما عندي ما يكفنك، ثم ما عندنا أحد يدفنوك يصلون عليك. قال لا أبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنك تموت وحدك ويمر عليك أقوام يصلون عليك. فطمنها، فلما مات وضعته على السرير وذهبت، فترصد الطريق وقالت أين الحجاج؟ ذهب وما في حجاج معه. فإذا ركبوا من بعيد أقبل، فأشارت إليهم أقبلوا عليها، فقال مالك يا أمة الله؟ يا أمة الله أخبرتهم بالخبر؟ قال عندنا واحد ميت. من هو؟ قال قالك أبو ذر. عرفوه الصحابي فدخلوا رضي الله عنه فكفنوه. الشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه أنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على زمزم إنها طعام طعم وشراء وشفاء سقم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له، جملتان مسند ومسند إليه. المسند ماء زمزم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء فيه حكم، هذا الحكم هو أنه من شربه لأجل شيء حصل له ذاك الشيء الذي نوى. ماء زمزم لما شرب، ماء ذكر موصوفا والوصف لها شرب له، أي لشيء، لأجل شيء شرب له، فإن ماء زمزم سيكون كذلك. فمن شربه لأجل شفي السقام شفى الله سقامه، ومن شربه لأجل سد الجوع سد الله جوعه، ومن شربه لأجل الفقر، ومن شربه لأجل العلم. فإذا كان يتنافس فيه الصالحون، وكثير من أهل العلم شربه لأجل العلم كما شربه ابن حجر وابن خزيمة رحمه الله وغيره. فمن نوى شيئا اعطاه الله على نيته ماء زمزم لما شرب له. لكن يشربه الانسان ويعتقد صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعلم انها مباركه، فان الله سبحانه بكرمه وفضله يعطيه سؤله ويمن له ويحقق له امنيته. اما مريض يعلم أن الطب الحديث متقدم وأن العلاج الصحيح تحتاج فلان وفلان وفلان، وأن هذه المسائل العلمية هي التي ينبغي لها، وأن هذه المسائل التي تقال إنما هي للبركة ويأخذها وقلبه متضعضع، هذا ما ينفع معه، هذا لا ينفع معه. ولكن بعض الناس حين يلجأ للحيل كلها فيعجز وتسد في وجهه الأبواب، ثم أخيرا يذهب مضطرا ويقولها معتقدا فيشفيه الله على ذلك. ونسمع من القصص شيء عجيب جدا في العلاج بزمزم. الشاهد أن الإنسان إذا ذهب وشرب منها فيشربها بنية صالحة يعتقد ما يعتقده، فإن الله عز وجل سينجز له ما نواه. وهذا هو ودليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له. صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين، والخطاب ذا موجه لعباد الله الطائعين. فمن أخذ زمزم وذهب به إلى من لا يؤمن بالله ورسوله وقال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له اشرب، هذا ما فهم معنى الحديث وما فهم معنى الخطاب. الخطاب إنما خطب به صلى الله عليه وسلم أمته في من المسائل ما تكون عامة للجميع البشرية. في الخطاب إنما خاطب به صلى الله عليه وسلم المسلمين، فلا يتحقق إلا في من كان فيه هذا الوصف. جعل الله وإياكم ممن أطاع الله وأطاع رسوله مع كفر ما بعده. وأخبرنا سويد بن سعيد قال رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملأ إناء ثم استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن أبي الموالي. أخبرنا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهو ذا، أشرب هذا لعطش يوم القيامة ثم شربه. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بفائدتين. الفائدة الأولى لأجل أن يقول لك أن هذا الحديث لم يرد من طريق عبد الله بن عمرو فقط، بل جاء من طريق آخر، من طريق ابن المبارك عن ابن الموال عن جابر رضي الله عنه. والفائدة الثانية أن يقول لك أن السلف الصالح رضي الله عنه فهموا من هذا الحديث أن من شربه لنية شيء فإن ذاك مشروع، وهو المراد من هذا الحديث، وكأن فعل ابن المبارك مفسر بالحديث. قال اللهم إني رويت عن فلان، أو فلان روى لنا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أزمزم لما شرب له وإني أشربه لعطش يوم القيامة، ومن ارتوى يوم القيامة فإنه لا يعطش بعدها أبدا. وهذه همة الكبار. أما الذي يشربه يقول لأجل أن أجد دارا ومنزل وفلة ولا سيارة ولا كذا ولا راتب زائد، هذا ما فهم مقصد الشرع الأعظم، وما كانت همته رفيعة. الذي يكون صاحب همة عالية يتمنى ما تمناه الصالحون من الدرجات العلى من إيمان صادق ويقين رافع، ومن عمل يبلغك مرضات الله عز وجل، ومن اليقين، ومن التوكل حسن التوكل، ومن العلم النافع. وهكذا كان دأب الصالحين رضي الله عنهم. نعم، اقرأ ما بعده. وعن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم في القوارير، وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. زاد فيه غيره عن أبي كريب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، تفرد به خلاد بن يزيد الجعفي هذا. رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم في القوارير، وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أي حمل زمزم، ليس بالشرط أن يكون في قوارير، إنما حمل زمزم. فقالت رضي الله عنه، والحديث يحسنه بعض السلف رضي، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. زاد فيه غيره عن أبي كريب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، تفرد به خلاد بن يزيد الجعفي في هذه الزيادة، وهو ضعيف. نعم، لكن الشاهد أن حمله مشروع مطلوب، فعله الصحابة وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقله ثابت صحيح يؤمر الإنسان عليه. وما يقال أن زمزم إذا انتقل عن مكة تغير طعمه ولونه غير صحيح. نعم. وعن قيس قال سمعت ابن عباس يقول زمزم خير ما يعلم، طعام طعم وشفاء سقم. هذا موقوف، وقد روي اللفظان الآخران في الحديث ثابت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول زمزم خير ماء يعلم، ما يعلمه الإنسان من مياه في هذا الكون أفضله زمزم، ما في أفضل منه. خير ماء، الخيرية بمعنى الأفضلية، الخيرية بمعنى الأفضلية. والأفضلية في أي شيء ما حددها، فدل على أنها عامة. في الروائي يروي الإنسان أفضل من غيره، وفي الشبع لأنها طعام طعم، وغيرها من الفضائل، وغيرها من الفضائل. قد تشرب ماء آخر معالج نقي صحي ما إلى ذلك، لكن لا يرفع مستوى هذا الماء، قد يعقبه ذلك عطش، وقد يعقبه ما يعقبه. أما هذا فإنه ماء مبارك، إما أنه دعا له دعا لها صلى الله عليه وسلم بالبركة، أو أنها مباركة منذ أن فجرت لإسماعيل عليه السلام. يقول: ماء ذم خير ماء يعلم، طعام طعم وشفاء سقم. هذا موقوف على ابن عباس. أما أنه طعام طعم وشفاء سقم أو مرفوع من حديث أبي ذر كما قال البيهقي رحمه الله. اسمعنا بعده. نعم. وعن طلحة يعني ابن مصرف قال: من أخلاق الصالحين أن يحجوا بأهليهم وأولادهم. من أخلاق الصالحين، طلحة بن مصرف من كبار التابعين رضي الله عنه، هذا يوم كان مريض